من والدي كبشا بمبلغ 600 ريال، وقلت له سوف أعطيك 700 أو 800 ريال عوضا عنها، فهل هذا ربا أم لا؟ وهل الحكم واحد فيما إذا كان الشخص غير والدي؟ أرجو الإفادة، جزاكم الله خيرا. إذا اشتريت سلعة من أبيك أو غيره ب 600 ريال أو بأكثر، ثم عند الوفاة زدته لأنك تأخرت عنه وقدرت له صبره عليك فلا بأس. أما إن كانت الزيادة طلبها منك شرطها عليك من أجل التأخير، هذا ربا لا يجوز. قال ما أسمح عنك إلا أن تزيدني، ما أسمح أنك تأخر عجل، قلت الآن أمهلني وأنا أزيدك، بدل 6 أعطيك 7 من أجل الإنظار، هذا لا يجوز، هذا ربا. أما عند الغلاء أعطيته من نفسك عن طيب نفس لا عن شرط بينك وبينه فهذا لا بأس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن خيار الناس أحسنهم قضاء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي أخيرا مما أخذ عليه الصلاة والسلام. والخلاصة أنه إن كان شرطا فلا يجوز، أما إن كان إحسانا منك لأنه أمهلك وأنظرك أو لأنه أبوك تحب له الخير وأردت أن تزيده فلا بأس بذلك.